كنيسة مدام ملكي هيضاع على اثنين واحد مولود اليومين دولي لازم هيكون من بني اسرائيل اللي يقولوا يعني هيبقى مني نبي. فأمر المصريين أن يذبحوا البعير، أمر المصريين أن يذبحوا البعير للإسرائيليين. ما فيش رحمة حدا، ما فيش رحمة حدا. أمر المصريين أن يذبحوا البعير للإسرائيليين، ما فيش رحمة حدا، ما فيش رحمة حدا. ماذا في البلدان هنذبح الصبيان، ماذا في البلدان هنذبح الصبيان، وزاد أذى وطغيان. لكن الإله يرى، الإله يرى صبيانهم يذبحوه وبناتهم يتركوه، صبيانهم يذبحوه وبناتهم يتركوه، وهنوهم هنوهم وأذلوهم وهم صابرين لله، وهم صابرين لله. قلنا لا ونبه على القواعد الابتدايات اللي تشوف ولد تنبه عنه ويذبح، اما البنت يتركوها يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم. الظروف دي راجل من بني اسرائيل، راجل صالح اسمه عمران، هو وزوجته عندهم بنت اسمها مريم، ومريم دي خلاف مريم ام سيدنا عيسى. عندهم بنت ونسيهم ربنا يبعث لهم ولد. خد بالك الجماعة اصحاب الاقتصاد اللي يعرفوا الاقتصاد قالوا له انت على مر الزمن مش هتلاقي شاب من بني اسرائيل اللي بتشغلهم سفرة بلاش. ايه رأيك اذبح مواليد سنة من السبيان وسيب مواليد سنة؟ وافق. عيني على عمران مشتاق بقاله زمان، عيني على عمران مشتاق بقاله زمان، انه يخلف صبيان والحاله مخوفه، الحاله مخوفه. لكن اله الكون لو قالكم بيكون، لكن إله الكون لو قالكم بيكون بعتلو، بعتلو ابنه هارون. ربنا سبحانه وتعالى عيني على عمران مشتاق بقاله زمان، عيني على عمران مشتاق بقاله زمان، انه يخلف صبيان والحاله مكوفه، الحاله مكوفه. لكن اله الكون لو قالكم بيكون، لكن اله الكون لو قالكم بيكون بعت له ابنه هارون ومن فضله نجا. هارون جه في العام الصحيح

يجيبك بعد ما كان بعد ما كان بيقول اكلوه دلوقتي عاد يقول هات مرضعة لو ثالثة كل ما تيجي واحدة ترضعه يمتنع موسى. ربنا سبحانه وتعالى يقول وحرمنا عليه المراضع تحريم منع يعني مش تحريم تكليف تحريم منع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يأكلونه لكم وهم له ناصحون. بعد ما كان شرهونا ويقتل الطفل دلوقتي مشغول على شان ايش واحدة تانية ترضع قاعدين مشغولين والطفل ممتنع عن الرضاعة بصوا لقوا اللي جاي بتقول هل أدلكم على أهل بيتي يدخلونه لكم وهم له ناصحون. سألوها دول مين دلتهم على أم موسى هتوديه الى

العارفين بتا سيد موسى واقف جوازه سيد موسى المهر شغل هيشتغل حداهم بمهر مهر انسى يعني المهر ينفع شغل عمل ينفع آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وصل النار شفلان وار تأخذ الأبصار. وصل النار شفلان وار تأخذ الأبصار. سبحان الله النار في شجرة وبرق وكبر. النار في شجرة وكانت خضرة. شوف صنع الأمور في خلي الله. وصل النار شفلان وار. وصل النار شفلان وار تأخذ الأبصار. سبحان الله سبحان الله. النار في شجرة وكانت خضرة. شو صنع القدرة في خلي الله في خلي الله. النار في الزين وخبرها شديد. كلنا بالزين خبرها شديد. الأمر أكيد فيه سر وراء. الأمر أكيد فيه سر وراء. وسمع كلمات بها بشرات. سمع كلمات بها بشرات. إنه بركات واللي وياه واللي وياه. والمولى نبا وموسى نبا. المولى نبا وموسى نبا. قالوا أنا الله ما فيه إله. قالوا أنا الله ما فيه إله. سفت الخضوع ونادي ربك يا هو. إن الكريم يجيب من نداه. وفضل إنه مبسوطتان لسائله يداه. وابسطه منقطعا إليه فكل من يبسطه منقطعا إليه كفاه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. سبحان من شهد في وحدته الورى. رب تعالى لا إله سواه. سبحان من علت الوجوه لوجهه وله سجود أوجوه وجباه. وله سجود أوجوه وجباه. سبحان من ودق الجميع بفضله. ما لله إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. زيادة السكريات بتتعب الجسم زي زيادة الأنوار على سير فضائيات الأحمد. ربنا سبحانه وتعالى حبي إلى حد تالي: وما تلك بيمينك يا موسى؟ إيه فيها؟ قال: هي عصاي. من اشتياقه ولذته في خطابه مع الله قعد يتكلم كتير، بدل ما يتكلم العصا وبس يتكلم كتير. عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآل أخرى. قال له: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. العصاية الفشت تبقى حية، دم ولحم، تعبان بيجري. سيدنا موسى جري وخاف. قال له: أقبل ولا تخف. سيدنا موسى بعلامة، العلامة الثانية يضع ايده في جيبه تخرج بيضاء كأنها قطعة من القمر من الورق من غير تعب ولا مرض، يرجعها تاني بأمر الله تبقى عادية صمرة لأن هو كان أصمر شوية. يقول له: دول علامتين تروح بهم إلى فرعون وقومه. ربنا من كرمه زي ما طلب سيدنا موسى إنه أخوه يبقى وزير له يعلمه استجب له. قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ويروح علشان ربنا سبحانه وتعالى يحقق وعده لوالدته إن يرجع تاني ونبي ورسول الله علشان يمشوا في تغيير المنكر وإصلاح ما فسد على يد فرعون، ولسان حالهم بيشكر الله عز وجل: سبحانك ربي سبحانك يا العز لمن عظم شان سبحانك ربي سبحانك يا العز سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك.